ثم ذكر أن ما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما مضى بينهم في زمانهم من فتنة يمسك عنه عند أهل السنة والجماعة، ولا يسعى في بثه وإشاعته، بل الساعي في ذلك ساع في طريق ضلالة، وهو زائغ عن هدي أهل السنة والجماعة كائنا من كان. هذا فائدة العلم، واحد يتكلم في الصحابة هذا زائغ عن طريقة أهل السنة والجماعة كائنا من كان، أي من يكون يتكلم فيما شجر بين الصحابة هذا ضال عن طريقهم. ولذلك الدعوات المعاصرة المنتنة التي تدعو إلى جعل الصحابة معرضين للنقد لأنهم بشر هي صادرة من رجل إما لا إيمان له وإما لا عقل له، لأنه إن كان له إيمان كفه إيمانه عن التعرض له، وإن كان لا عقل له فإنه لا يرجى منه خير. لذلك على المرء أن يتمسك بما جاء في الكتاب والسنة وأن يحذر من هذه الدعوات. سمعتم هذه الدعوات لما سمعتم؟ سمعتم لماذا؟ ها؟ لماذا؟ مواكبة للربيع العربي، مواكبة للربيع العربي، لأن معاوية رضي الله عنه عندهم هو أول من ورث الملك، فلذلك لا بد من تيسير السبيل إلى نقد الصحابة للتوصل إلى مسألة معاوية، ليس إلا هذا أهل السنة، أما الرافض شيء آخر، لكن السنة المقصود مسألة توريث معاوية الخلافة، مع أن عليا ورث الحسن الولاية، فالحسن تولى بعد علي، فالقول في يزيد بن معاوية ومعاوية القول في الحسن وعلي، وهذا له إطالة. لكن المقصود هذه الدعوات إنما تروج بإلباسها ثوب الحق، وأن الصحابة بشر كالبشر، هل تخالفون أن الصحابة بشر كالبشر؟ لا تخالفون. وأما هؤلاء الذين يقولون إن الصحابة لا ينقدون، هم يقدسون البشر، والشرع جاء بعدم تقديس البشر، لا يقدس أحد من البشر إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يسجل في مدونات أهل السنة والجماعة من عدم نقدهم هذا مخالف لأصول أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قالوا لأن أهل السنة والجماعة لا يقدسون البشر. لو كان أهل السنة والجماعة لا يقدسون البشر فأنتم أولى بذلك، لأن هذه المقالات التي تقولونها أنتم تقدسون بها بشرا، تتمعونهم فيها. هذه المقالات ليست وليدة اليوم، هي منذ سنين، وهي من آثار الركام المتساقط بعد خروج الاستعمار من البلاد الإسلامية، فهم انتحلوها عن قوم سبقوهم، فهم واقعون في تقديس البشر. ليس أحد يدعي شيئا إلا وهو واقع فيه، هذا قاعدة، لا يأتي صاحب باطل بشيء إلا وهو واقع فيه، يتكلم بباطل تجد أنه هذا الباطل على قسمات وجهه وفي فلكات لسانه ما يكون كذلك. فإن الله حكم عدل، من تعدى بين الله عوره لأهل البصيرة، من خالف الشرع ظهر عواره على أهل البصيرة. فلذلك مثل هذه الدعوات إنما هي دعوات خفية يراد منها تسليط القول على مسألة الولاية المورثة في العالم العربي، بغض النظر عن صحتها أو صوابها، ولكن فرق بين جعل الصحابة جسرا لها وفرق بين الشجاع الذي يصلح بقوله. الشجاعة قليلة، التستر خلاف وراء هذه الشاشات والإنترنت هذه يحسنها كل أحد، والكلام في زمن الهرج والمرج يحسنه كل أحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.